نأخذ شيئا من فضائل صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصا من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. وقد ذكرت فضائل أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أسلموا وهم حمزة والعباس، حمزة والعباس، وهذه ما وقفت عليه، هذه سيرة صفية مما وقفت عليه مما صح أو حسن. صفية هي بنت عبد المطلب ابن هاشم القرشية رضي الله عنها، عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدة الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، شقيقة حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، أمها هالة بنت وهب، أمها هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت عندما تنظر إلى البيت النبوي ترى أن الزواج من الأقربين ومن الأبعدين سنتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج من أن يتزوج الإنسان من الأقرباء ومن البعيدين. نعم، لكن مع ملاحظة أن الصفات المختبرية والتحليلية الآن تكشف أن ثمة سلبية أو عثرة عند الزواج من أقرباء يحملون شيئا من الأمور المرضية لا سيما الوراثية منها، يوجد مثل هذا. وإلا لأن بعض الناس يجرم وبعضهم يجعله يعني قيد الولد الصغير من سنة لابنة عمته لابنة عمه، خلاص ما في، كبر يا أبوي أنا ما أريد ابنة عمي، قال لا أبدا والله ما أنت ابني، لا أنت ولدي ولا أعرفك. سبحان الله، يعني حبس، محبس، مربط. أو بعض الناس إذا قلت له ابنة عمي قال لا لا لا لا لا دخلك، الأقارب عقارب، الأقارب عقارب، يعني سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. إذا كانت القريبة ذات دين وخلق وجمال وحللتم فما في التحليل سلبية، يا أخي توكل على الله، بلاش أقارب عقارب، عقارب بعيد. أقول لكن نعم، لا بد أن تتفطن لشيء معين عندما تتزوج من قريبة، عندك القدرة على أن تتعامل بحلم وأنات وحكمة وصبر وتتقي الله مرتين، هم أصهار قبل ذلك أرحام، إن كنت كذلك وإلا فأبعد، ابعد، أقول ابعد، تسلم، أبعد تسلم. لأن بعض الناس تصير مصيبة وحريقة، ها، قطيعة رحم، والبنت يعني تستنجد بأمها وأبيها وتصير قطيعة رحم وتصير عداوة. إن كان الإنسان يعلم من نفسه ومن قرابته أنه من هذا الصنف، ها، في أن الواحد الصغير إذا أن كل القبيلة إن، وإذا حن كل القبيلة حن، قل لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن سعد عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة مرسلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسان، حصن، الأطم هو الحصن أو الحصن، لأنه كان من أحصن الآطام، شهادة لحصن حسان ابن ثابت رضي الله عنه. فتخلف حسان في الخندق، في غزوة الخندق، فجاء يهودي ما يؤمنون، ما يؤمنون لا بمعاهدات ولا مؤتمرات، لأنهم يعتقدون أنكم أتباع رسول الله أمميون. جاء يهودي فالتصق بالأطم ليسمع، من وراء الأطم هذا محمد خرج، ها، من يوجد في هذا الحصن، حصن حسان. فقالت صفية لحسان يا حسان انزل إليه فاقتله، انزل إليه فاقتله، لأنه كان الرجل الوحيد الموجود ها في الحصن. فهاب هاب حسان رضي الله عنه، فأخذت صفية عمودا فنزلت إليه، أخذت عمودا فنزلت لليهودي حتى فتحت الباب قليلا فحملت عليه وضربته بالعمود فقتلته. ما أخذت العمود حتى تضرب عليه موسيقى، أخذت العمود لتقتل يهوديا. ورواه ابن أبي خيثمة وابن مندة من طريق جعفر بن الزبير، وابن إسحاق من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير، وهذا ليس من باب الترف العلمي، فهذا الإرسال مرسل من ثلاثة أوجه، والمرسل إذا تعددت وجوهه مع تعدد مخارجها فإن الحديث يتقوى فيصير حسنا لغيره. ومما ثبت من فضائل صفية رضي الله عنها، مما ثبت من فضائل صفية رضي الله عنها حديث الزبير بن العوام قال: أقبلت صفية لتنظر إلى أخيها حمزة رضي الله عنه، فلقيها الزبير هو الراوية نفسه، فقال: يا أمة بالضم وتشديد الميم المفتوحة، يا أمة لصفية رضي الله عنها، يا أمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي، لأنه لما قتل حمزة، لما قتل وحشي حمزة مثل به واستخرجت كبده، ولا وأخذتها هند بنت عتبة لأنه قتل أباها عتبة بن ربيعة فلاكتها، ثم بعد ذلك لفظتها مثل به. فما أراد رسول الله أن ترى أخته صفية رضي الله عنها وعنه، ما أراد أن ترى جثته وقد مثل بها. يقول الزبير: يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما، لما الرجوع وقد بلغني أنه مثل بأخي؟ وذلك في الله، انظر إلى الصبر والجلد، وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك، ما أرضانا بما كان من ذلك، لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. فجاء الزبير يأخذون إذن رسول الله، جاء الزبير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتها وبسالتها وصبرها، فقال حين ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل سبيلها يا زبير، خل سبيلها. فأتت إلى أخيها حمزة ونظرت إليه واستغفرت له، ثم أمر به فدفن مع من دفن. هذا الحديث رواه أحمد والبزار وابن إسحاق، والحديث حسن. وهذا يذكر في فضل صفية رضي الله عنها وأرضاها.